وما علموا أن ذلك تحرر من رق عبودية الله إلى رق عبودية الشيطان، وما علموا أن ذلك تقدم في معصية الله وتأخر في طاعة الله، وما علموا أن ذلك تطور ولكنه تطور يؤدي إلى تدهور وهاوية. أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله، إن أسباب هذا التدهور الذي قد يسميه بعض الناس تحررا وتطورا ترجع إلى أمرين: أحدهما ضعف الدين في النفوس وقوة الداعي إلى الباطل، فإن الدين في نفوس كثير من المسلمين ضعف جدا، ولهذا لا يجدون في نفوسهم ما كانوا يجدونه بالأمس من خشية الله ومحبته ومحبة التقرب إليه وعبادته. أما الأمر الثاني فهو ضعف السلطة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر، ومن ذلك أيضا المداهنة في دين الله عز وجل والسكوت عن بيان الحق وعن بيان الباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأكرمها على الله إن استقامت على دينه، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أيها المسلمون، إننا إذا قمنا بهذا الأمر الذي أمرنا الله به كنا خير أمة أخرجت للناس، وإن تركنا ذلك كنا من شرار الخلق عند الله، إنه لا نسب بين الله وبين العباد، ولكن من اتقاه فهو الكريم عنده، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على فئة معينة من الناس، إنه واجب على الناس جميعا. وإني من هذا المكان أشكر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلد، لأنهم قاموا بذلك أتم قيام، ولكن علينا أن نساندهم وعلينا أن نعينهم وعلينا أن نكون أعينا لهم لمن نالهم بأذى أو فكر أن ينالهم بأذى، حتى نحميهم، لأن حمايتهم بلا شك حماية لهذا المنصب العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لن نكون خير أمة أخرجت للناس إلا به. فإني أشكرهم من هذا المكان، وأسأل الله أن يزيدهم قوة ومعونة على كبت أهل المنكر وعلى الاطلاع على عوارهم ومعايبهم، حتى يقام عليهم ما يجب أن يقام عليهم من ولاة الأمور. أيها المسلمون، إن من ظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بفئة معينة فقد ظن ظنا فاسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. كل واحد منا يستطيع أن يتكلم مع المسؤولين في منع المنكر، ويجب على المسؤولين إذا بلغهم ويجب على المسلمين إذا بلغهم ذلك أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الإصلاح، وأن يجتمعوا على ذلك لينالوا الفوز والفلاح. إن على المسؤولين أن يتركوا الدعة والسكون وأن يقوموا لله مخلصين له الدين، وسوف تكون العاقبة لهم

وشر من كانوا سببا فيها. ونسأل الله أن يبعدنا أن يبعد عنا كل شر، وأن يعرفنا بنعمه، وأن يعرفنا بأسباب نقمه حتى ندع هذه الأسباب. إن الواجب علينا أيها الإخوة في هذه الظروف أن لا ننسى ما يجب علينا من الرجوع إلى الله في إصلاح أنفسنا وأهلينا، وإصلاح جيراننا ومواطنينا، وإصلاح كل ما يمكننا إصلاحه في المسلمين. علينا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، وأن نشد أزر كل من يقوم بهذا الأمر، لأن هذا هو الواجب علينا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما فيه خيرنا ورشدنا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق. اللهم أبرم لأمتنا هذه أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأدوا المظالم التي بينكم وبين العباد، أدوا ما أوجب الله عليكم في المعاملات، لا تماطلوا أصحاب الحقوق بحقوقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وقد كثرت الشكاوى من العمال الذين استعملهم كفلاؤهم فيما استأجروهم فيه، ولكنهم يماطلونهم في الحقوق ولا يعطونهم إياها، وهذا حرام عليهم. وخصمهم يوم القيامة هو الله رب العالمين، وهم في ظلمات يوم القيامة، فعليهم أن يؤدوا حقوق هؤلاء العمال. عليهم أن يشكروا نعمة الله عليهم، حيث كانت أيديهم هي الأيدي العليا. أفلا يخشون أن تنقلب الأمور وأن يكونوا محتاجين كما احتاج هؤلاء العمال؟ أفلا يخشون أن يسافروا من بلادهم وأوطانهم يريدون لقمة العيش كما كانت هذه حال هؤلاء العمال؟ إن الذي قلب الأوضاع السابقة التي كان فيها أهل هذه البلاد يسافرون إلى البلاد المجاورة من أجل أن ينالوا لقمة العيش هو قادر أن يعيد هذا الأمر كما كان. فعليكم أيها الكفلاء أن تخشوا الله عز وجل في هؤلاء العمال، وأن لا تظلموهم شيئا، وأن تؤدوا إليهم حقوقهم كاملة من غير نقص. ومن كان منهم مفرطا في العمل فإن عليكم أن تهددوه بأن تسفروه إلى بلده، وهم إذا رأوا العزيمة منكم فسوف يجدون في العمل. أنا لا أظن أن أحدا يهدد بأن يرد إلى وطنه الذي جاء الذي فارقه من أجل لقمة العيش لا أشك ولا أظن أنه يخالف ما يأمره به كفيله من الأمور التي اتفق معه عليها في العقد. فاتقوا الله عباد الله وأدوا المظالم إلى أهلها قبل أن تؤخذ هذه المظالم من أعمالكم الصالحة. أما تخشون أنكم إذا متم فرط ورثتكم في حقوق هؤلاء العمال وأضاعوها فتكون المسؤولية عليكم وتكون أموالكم لمن لورثتكم من بعدكم؟ إن هذا أمر وارد لا يدري الإنسان متى يحصل، قد يموت الإنسان في ليلته أو يومه القريب وحينئذ تضيع هذه الحقوق. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن المظالم سبب لحصول الشر والفساد، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها المسلمون، أكثروا من التوبة، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الدعاء والإلحاح على الله أن يسقيكم الغيث، فإنه قد تأخر هذه السنة كثيرا. فنسأل الله عز وجل أن يغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما نافعا غير ضار. اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.